ودعوتنا إلى التوبة بعد جرأتنا على معصيتك، فإنا نستغفرك فاغفر لنا، وما عملنا فيه من عمل ترضاه، ووعدتنا عليه الثواب والغفران. فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا، ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. اللهم إنا نسألك العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك يا الله يا الله، يا عماد من لا عماد له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عز الضعفاء، يا منقذ الغرقاء، يا منجي الهلكاء، يا منعم يا مفضل يا محسن. أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار، وضوء القمر وشعاع الشمس، ودوي الماء، وحفيف الشجر، يا الله لا شريك لك. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك خير هذه السنة المقبلة، نسألك أمنها وسلامتها ونورها وبركاتها، نعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلاكها، ونرغب إليك أن تحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا. ونسألك يا ربنا أن توفقنا فيها إلى ما يرضيك عنا في معادنا، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تشمت بنا الأعداء، ولا تكلنا إلى من يتجهمنا، أو إلى قريب ملكته أمرنا وهو لا يبالي بنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا، يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات، والقبول في الطاعات، والشكر عند الخيرات، والخشوع في الصلوات، والعفو عند العثرات، والصبر عند الأزمات، والحمد عند البركات، والفرج عند القربات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارفع البلاء والوباء عن جميع خلقك يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات يا الله. اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة، وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك. اللهم ما أحببت من خير فحببه لنا ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكره إلينا، ولا تنزغ عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك أن ترزقني أنا وأحبتي في العام الهجري القادم الجديد حلو الحياة وخير العطاء وسعة الأرزاق وراحة وعافية وعفوا في كل الأمور. اللهم اجعل عامك الهجري القادم عاما تطيب فيه القلوب وترتاح فيه النفوس، وأن تعفو عنا وأن تشفينا وتشفي مرضانا ومرضى العالمين، وأن ترحم موتانا وموتى العالمين، واجعله عاما لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.